الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستأنف الحصة الثانية إن شاء الله من اختصار علوم الحديث للإمام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. ونحن بصدد مدارسة النوع أي الأنواع نحن في بصدد مدارستها؟ ما رقمه؟ وهل انتهيتم من النوع الثالث والعشرين؟ وكيف تذكرون النوع الموالي؟ يعني باغي تريحوا. علاه أهل العلم الله يرحمهم اختصروا. قالت الإنسان عندما يطول عليه الكتاب ضايق، ومين تنكملوا؟ ولهذا بعض الناس في موريتانيا وفي غيرها يعني المختصر اللي ربما يستغرق مدارسة عام هو يوجزه يعني في وقت قصير. والحق الإنسان عندما يكمل الكتاب في وقت قصير يفرح، حبص إذا كان كمله غير بلا غير هكذا يعني خلاص، يعني ينقله من مكان إلى مكان من غير فقه ما في فايدة. طيب نكمل النوع هذا الذي قلتم عنه وهو رقم النوع الثالث والعشرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، لم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون مشهورا يعني الراوي بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. يريد يعني ابن الصلاح رحمه الله فيما نقله عنه ابن كثير وهو في كتابه علوم الحديث في مقدمته المعروفة، يريد أن ما سبق ذكره من الشروط التي اشترطها المحدثون أهل الصنعة كي تقبل رواية الراوي، يعني في الأزمان المتأخرة عاد لا يراعى لعسره أولا، ولأمر آخر وهو أن الأحاديث في الحقيقة جمعت واحتوتها دواوين الإسلام من الجوامع والمسانيد وكتب السنن والمعاجم والمشيخات والأجزاء، فالذي يأتي لكي يروي حديثا هذا الحديث موجود في دواوين الإسلام التي كادت تضبط وينتهى منها بانتهاء القرن الثالث أو قريب منه أو بعده بقليل. فلما كان الأمر كذلك وكان غرض المحدثين من قبل الجرح والتعديل حتى يحكم للحديث بالصحة أو بالحسن يعني بالقبول أو بالرد على اختلاف درجات الحديث الضعيف، لما كان مقصودهم ذلك كانوا يتشددون، لكن بعد أن جمعت السنة ودونت فصار الذي يروي حديثا بعد تلك العصور إنما يمر على كتاب من هذه الكتب، لا بد أن يذهب بروايته إلى كتاب من هذه الكتب حتى تجتمع روايته به، فكان الغرض المحافظة على سلسلة الإسناد التي هي من خصائص هذه الأمة، وهي أن دينهم محفوظ إما بالتواتر كما هو شأن كتاب الله تبارك وتعالى وشأن كثير من السنن المتواترة التي لا يختلف فيها، وإما بالسند. فالمحافظة على السند هذه من خصيصة هذه الأمة، فصارت المحافظة عليها مرغوبة، يعني لما كانت المحافظة عليها مرغوبة مطلوبة، وكانت الأحاديث قد جمعت ودونت، والذين يروونها في الأعصار المتأخرة إنما يلتقون في روايتهم بأهل تلك الدواوين، خففت هذه الشروط. ولهذا يشترط في الراوي كما قال هنا، يعني قال ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن يكون مشهورا، أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه في هذا الحال، وأن يكون ذلك مأخوذا من ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن. فهذا اقتضاه المحافظة على يعني سلسلة الإسناد. وقد قال البيهقي، هذا ابن الصلاح يعني ذكر هذا، ذكر ابن الصلاح هذا، وقال العلماء إنه يسري على ما بعد القرن الثالث، ما أن ابن الصلاح كان في القرن السابع. وقال البيهقي رحمه الله تعالى وقد توفي في وسط القرن الخامس، فمن جاء اليوم لا وقت بحديث واحد لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، لم يقبل منه. ومعناه أنه لا يجوز أن يذهب على جميعهم هذا الحديث، لا يجوز أن يذهب على جميعهم هذا الحديث، فإن انفرد بروايته فينظر فيه، والحجة قائمة برواية غيره، ولا سيما في هذا العصر، لأن هذا العصر ربما الأمر أكثر، لأن هذه الكتب قد حققت وقورنت وعرفت نسبتها إلى أصحابها، فلم يبقى إلا المحافظة على سلسلة الإسناد، فينبغي أن يتوفر في الناس الذين يقومون بذلك تلك الشروط التي لا تصل في القوة إلى الشروط التي كانت مطلوبة من قبل، لأن الغرض يومئذ كان التصحيح والتضعيف. لكن أقول إذا جاء شخص اليوم مثلا وعمل مستخرجا على كتاب، فينبغي أن يتوفر في سلسلته وفي سنده ما ينبغي أن يتوفر، لأنه قد يأتي مثلا بمستخرج ويزيد كلمة وينقص كلمة، فيحتاج في هذا الذي صنعه، قد يكون ذلك، فيحتاج في هذا الذي صنعه إلى أن يتوفر في سلسلة إسناده ما ينبغي أن يتوفر، حتى تقبل تلك الزيادة أو ترفض على المعيار الذي سبق ذكره من قبل. هذا النوع الرابع والعشرون، النوع الرابع والعشرون، عنوانه بقوله كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، وتحمله، كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، ربما نقول يعني يعطف على سماع، أن معنى كيفية تحمله وكيفية ضبطه. الكلام في السابق قبل هذا النوع كان منصرفا إلى أنواع الحديث وبيان اصطلاح العلماء فيما يقبل منها ويحتج به وفيما لا يقبل وأنواع ذلك وأنواع ذلك، هذا سابق. ثم في بيان الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرواة، ثم في التعديل والتجريح، ثم في درجات التعديل ودرجات التجريح. أما الآن ابتداء من هذا النوع فإن العناية فيه تنصرف إلى بيان كيفية تحمل الحديث، كيفية سماعه، يعني كيفية تحمله بصفة عامة، كيف يتحمل؟ لأن الراوي يتحمل ثم يؤدي، يتحمل ثم يؤدي، واضح كيف؟ فهناك تحمل ومعناه أن يأخذ من شيخه ثم بعد ذلك يؤدي، فهناك طرق للتحمل وهناك طرق للأداء، كل طريقة تحمل يناسبها طريقة أداء. يعني مثلا واحد لقى كتاب نتاع واحد، هذا كي نسميه وجادة، ما يقول سمعت، واضح كيف؟ واحد سمع من الشيخ يقرأ، ما يقولش قرئ عليه وأنا أسمع، واحد قرئ عليه ما يقولش سمعته يقول. إذن هناك طرق للتحمل وهناك طرق للأداء، هذا الباب يبين فيه ذلك. وأهل الحديث سبحان الله وسعوا طرق التحمل فبلغوا بها 8 طرق التحمل واسع، فذكروا يعني نسردها ثم بعد ذلك سيأتي بيانها إن شاء الله وشرحها. فقالوا السماع من الشيخ، هذا الأول. قالوا القراءة على الشيخ، وهذا يسمى عندهم عرضا. وقالوا النوع الثالث الإجازة، النوع الرابع المناولة، والنوع الخامس المكاتبة، والنوع السادس الإعلام، والنوع السابع الوصية، والنوع الأخير الوجادة. كم كيفية وطريقا للتحمل، واسع ولا لا؟ عجيب. معناه بطبيعة الحال بعض هذه الأنواع مختلف فيه كما سيأتي بيان، ولكن شوفوا الطرق نتاع التحمل واسعة ولله الحمد. وهذا العصر بالوسائل الحديثة ازداد فيه التيسير. يعني بكري انت لو كان ما تسمع شيء من الشيخ، كان ما تحضرش مجلسه، نجم تقول سمعت وضروه ما حضرت موعد، يعني ربما بعد 20 عام تسمعه ويصح أن تقول سمعت الشيخ، بس ما يلقلكش تبين باللي حضرت مجلسة، معناه بيقولوا راح حضر المجلسة وراه. نجم تسمع صوت تاع واحد آخر وتعرف صوته، إذا كان شهد لك على أن هذا صوت فلان الألباني تقول أنا سمعته. بطبيعة الحال هذا السماع يختلف عن السماع الذي كان عند المحدثين، ولكن هذا أمر أكرمنا الله به، وهو أن صوت الشخص يحفظ فتسمعه فتتأكد من علمه أكثر مما تتأكد مثلا من أن ينقل لك، ولا لا؟ فشوفوا الأمور اللي كرمنا بها ربي في هذا العصر مع أن هممنا قلت. خلاص، لو نتأمل فيما وفر للناس من وسائل بث الخير ونشر العلم وحفظه ونقله لعجب العجب، لكن ما زلنا لحد الآن ما انتفعناش به كما ينبغي. طيب، هذه طرق السماع. قبل ذلك، قبل أن يذكر الإمام في اختصار علوم الحديث هذه الطرق باختصار رحمه الله تعالى، يعني بيّن أمور تتعلق بتحمل الكافر وتحمل الصبي. فقال رحمه الله: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. أنا من المعلوم بأن من شرط الراوي أن يكون مكلفا، أن يكون بالغا عاقلا إلى آخر الشروط، ولا لا؟ لكن هذا إنما يشترط في حال الأداء، في حال. أما في حال التحمل فيجوز أن يكون صغيرا إذا كان مميزا، يجوز أن يكون صغيرا، ويؤدي ذلك حينما وقت الأداء ينبغي أن يكون بالغا. أما وقت التحمل فيجوز أن يكون دون ذلك، هذا في الشهادة. وإذا كان في الشهادة وأمر الشهادة أقوى فهو في الأخبار يعني أكثر جوازا، والأمر معروف، وهو الحسن رضي الله تعالى عن الحسين، عبد الله بن عباس، محمود بن الربيع، النعمان بن بشير، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب غيره. إيه فهؤلاء يعني من صغار الصحابة وغيرهم كثير. لهذا قال يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار وكذلك الكفار. وكذلك يعني مثلا من أمثلة الكفار إذا تحملوا كفار ثم أسلموا قبل ذلك منهم. ومن أمثلة رواية المرء يعني أو حفظه الرواية وحضوره إياها في حال كفره ثم روايته إياها وهو مسلم حديث جبير بن مطعم، فقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر فسمعه يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور فتأثر بها دخلت قلبه وهزته وتأثر بها وكان ذلك من سبب إسلامه. وروى هذا الحديث وأثبته أهل الحديث رحمهم الله تعالى. قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي وهو في صحيح البخاري، وأدى هذا الحديث بعد أن أسلم. وكذلك رأى أنه رأى النبي روى أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفة قبل الهجرة، روى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة قبل الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج حجتين قبل، وحج حجة الإسلام حجة الوداع، وقبل حج حجتين، والحديث في سنن الترمذي كده هذتان الحجتان قبل. وكذلك حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح في كتاب الوحي من صحيح البخاري في قصة هرقل عندما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأداه بعده هو في صحيح البخاري أيضا. بل هناك أمر هام في أذكر لكم شيئا هنا، وهو أن الناس كانوا أهل العلم أهل الحديث كانوا لا يرون بأسا بحضور الكافر مجلس الحديث، لا يرون بحضور الكافر مجلس الحديث، بل يثبتون اسمه في الطبقات يعني في من حضر المجلس. قال مثلا هنا راه مجلس، لو قدرنا أن هناك غير كل حال ذا لا يعني لا ينبغي أن نشبه هذا المجلس بمجلس الحديث، لا وين لسنا في العير ولا في النفير منهم، لكن هذا مثال بقى. لو قدرنا أن يعني كافرا حضر ما بذلك بأس، أين البأس؟ قال يكتب فيه من حضر لعله يسلم، فإن أسلم ماله قولوا قبلت روايته، وإن لم يسلم وقد أفتى بذلك. حصل ذلك في وقت الإمام ابن تيمية رحمه الله كما ذكره السخاوي في شرحه على ألفية الحديث العراقي، وذكر بأن شخصا يهوديا كان يحضر مجلس وكتبه أحدهم، بل أثبته المزي حافظ المزي أثبته، وكتبه بعضهم في من حضر، فسمع بعض الناس به فأنكروا عليه، فاستفتي ابن تيمية فقبله وقال لهم ما المانع له من ذلك، وقبله وحضر، ثم بعد ذلك أسلم وأخذ عن هذا اليهودي الذي أسلم رحمه الله تعالى أخذ عنه بعض أصحاب العراقي أخذوا عنه الحديث. هذه المسألة كنت أنا أشرت إليها في كتاب المخرج، بس لم أكن قد وقفت على هذا الذي أذكره هنا، وإنما أشرت إليها. بعض إخواننا كان ينكر علينا أن يحضر المجالس بعض كذا، قال مجلسك يحضر التكفيريين يحضر جماعة كذا، ما نحبش نسميه يحضر جماعة كذا يحضر جماعة الكافر يحضر. من أولى بالحضور؟ من هو المحتاج إلى الحضور؟ هو اللي يحتاج باش يتعلم، وهذا على كل حال مسلم، فكيف أن يقول لكم الكافر يحضر؟ أقرأ لكم شيء مما قلته هذا منذ 12 سنة، قلت وكثير ما يصل الأمر إلى التبرم بحضور المخالفين للحلقات العلمية، فيقال للمدرس وقد قيل ذلك لبعض كبار أهل العلم يحضر حلقتك أفراد من الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، ما حبش نسمي، وهذا حسب زعمهم خلل في المنهج. فلو كان صارما ما حضرت هذه الجماعات. فالمطلوب منك حتى تكون مرضيا أن تسب الناس ليخرجوا، أو أن تمنعهم بوسيلة أخرى حتى لا يحضر إلا من كانوا على قلب رجل واحد. بصح الحمد لله هذا روح حضروك، راه قريب يروح، بصح شوف ذاك الوقت صبر له الصابرون، لكن الحمد لله روح. هذه موجات تظهر حتى لا يحضر إلا من كانوا على قلب رجل واحد. قلت يومئذ فهل هذا من منهج السلف؟ فلتنصبوا إذن حراسا على أبواب المساجد وسائر مجالس العلم، يسألون الناس عن عقائدهم ومذاهبهم حتى تنظروا هل تأذنون لهم بالدخول أو لا. على أن ذلك لا يكفي، فهل بمقدوركم أن تكشفوا عن ضمائرهم وسرائرهم؟ إن الأولى بالحضور هو المخالف، لأنه هو الأحوج إلى أن يسمع ما يقنعه بالرجوع عما هو عليه. ثم ما القول في أن المنافقين كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي فما كشفهم؟ بل أمره الله تعالى بقوله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال تعالى في موضعين من كتابه: يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقد فضحهم الله في صورة التوبة بصفاتهم ولم يسمي واحدا منهم إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله تعالى عنه. فهذا كما قلت لكم الكافر إذا تحمل كافر ثم أسلم لا بأس. ثم قال الله تعالى: هذا المخالف انت يا المخالف الضار أنك تواطئه على مخالفته أو لا تنصحه ولا تقول الحق. وقد قال الله تعالى عن الكفار: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وحلا لك أنت وصلت إلى هذه الدرجة التي لا يقبلها نقل ولا عقل. طيب، الصبي يعني إذا حضر المجلس قبل 5 سنين عندهم يحضر، يكتب له حضور. فإذا تجاوز 5 سنين عند جمهورهم يكتب له سماع. فبعضهم حدد قبول روايته إذا أداها وهو بالغ أن يكون ابن 5 سنين، اعتمادا على ما جاء في حديث محمود بن الربيع. قالوا إنه عندما حفظ تلك المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلوين كان في بيتهم، قالوا إن عمره كان 5 سنين، وفي رواية 4 سنين. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف الأطفال، يداعبهم ويلعب معهم تأنيسا لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فاعتمدوا على هذا في هذا المذهب إليه. والصواب والله أعلم أن السن ليس هو مناط التحديد، بل فيما إذا صار الطفل يميز ويعقل، وهذا قد يكون عند شخص في 5 سنين وعند واحد حتى 6 سنين، فالأمر مختلف، الأمر مختلف. قال: وينبغي المباراة في إسماع الولدان الحديث النبوية، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين عمر، هذا حضور، ثم بعد ذلك يسمى سماع. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلوين في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار. كيف الدابة والحمار؟ وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. إذن هناك فرق بين أن يكتب حاضرا وأن يكتب بأنه سامع فيؤدي. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاء بكى، إذا جاء يبكي. ثم ذكر أنواع التحمل التي أشرت إليها وهي ثمانية، فقال: القسم الأول السماع، وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، يعني هذا هو اللفظ الأول، هذا هو القسم الأول من أقسام التحمل، وهو أن يسمع الراوي من شيخه، هو الذي يقرأ، إما أن يسمعهم من صدره وإما أن يسمعهم من سطره، إما من صدره وإما من كتابه. وتارة يكون من لفظه المسمع حفظا أو من كتاب، فهذا يسمى كيف؟ سماعا. طيب هذا السماع كيف يؤدي؟ قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا، يصح أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فأي هذه العبارات استعملها في الأداء فقد أصاب، فهي حق. وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان، فهذه العبارات التي أوردت هنا يصح أن يستعملها الراوي في الأداء إذا كان قد سمع، إذا كان قد سمع الشيخ نفسه يقرأ من حفظه أو من كتابه. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه أو راهوية وآخرون كثيرون. هذا واضح، يعني تحملا وأداء. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع. قال ابن الصلاح: تأملوا هذه، وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع. قد يحضر مثلا هذا مثال، قد يحضر الشخص حلقة شخص وهو لا يريد إسماعه، فإذا قال حدثنا زيد وأخبرنا ماله، كان أقرب إلى الحق مما لو قال سمعت، كأن سمعت إنما تنصرف إلى من؟ إلى كون المحدث أراد إسماعه بخصوصي. وأنا أذكر لكم حاجة هامة جدا حدثت لبعض أهل العلم رحمهم الله، حدثت للنسائي صاحب السنن، تعرفوه وقيل وشكون اللي جهله، على كل حال يعرف اسمه النسائي، كاين بعض الناس يقولون النسائي، النسائي صاحب السنن، كان شيخه الحارث بن مسكين من كبار المالكية في مصر في القرن الثاني، والنسائي شافعي المذهب، كان بينهما جفوة، كانت الجفوة اللي تكون بين الإنسان وبين شيخه لا تمنعه من أن يحتال حتى يسمع، حتى والشيخ ما يرضاش ما يبغيش يحضر، هو يدبر على طريقة به يسمع لحرصهم على العلم. كانت بينهما جفوة أدت بالحارث إلى أن يمنعه من حضور مجلسه، والنسائي كان يجلس في موضيع ويستتر ويستتر حيث يسمع قراءة القارئ ولا يرى، ولذلك كان يروي عن الحارث بن مسكين بقوله: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. دقة ولا لا؟ قراءة عليه وأنا أسمع. وقيل إن ذلك حصل أيضا لأبي داود رحمه الله مع بعض شيوخه. ثم كانوا في الأداء يتحرون فيه، كانوا يتحرون في الأداء، يعني مثلا هو سمع من الشيخ لكن يتحرى في ألفاظ الأداء. احنا قلنا بأنه إذا سمع من لفظه من حفظه أو من كتابه فإن له أن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، واضح كيف؟ طيب، يعني مما يدل على تحريهم ما ذكره الخطيب. تأملوا في هذه بالله عليكم، يعني الدقة في الأمانة العلمية وين وصلت هذه. ذكر الخطيب عن خلف بن سالم قال سمعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار، نا وش تحمل؟ حدثنا أخبرنا أنبأنا نا، لأننا هذا الضمير تختم بهذه الكلمات حدثنا أخبرنا أنبأنا، يقول نا عمرو بن دينار يريد حدثنا. فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف من كثرة الزحام. يعني هو شو اسمع؟ يعني كان الخلق كثير ما كان له وسائل تسميع لولو، فكان لا يستمع، لا يسمع الكلمة كلها، يسمع منها. إذن يستعمل الحرف الذي يحتمل أن يكون مع أن الكلمات متساوية في المعنى، الخلاف فيها ربما شاذ، كلمات متساوية في الأداء ممن سمع، ولكنه كان يستعمل هذه الحرف الأخير منها أو الضمير فقط دون أن يجزم بغيره لكثرة من كانوا يحضرون وهو لم يسمع الكلمة على وجهها فنقلها بهذا اللفظ الذي ترونه. قال ابن كثير حاشية قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير. المهم أن هذا من تحريهم. ذكر رحمه الله الكيفية الأولى في التحمل وهي السماع من لفظ الشيخ أو من كتابه الذي هو عنده، وفي هذه الحالة يعبر عما تحمله بالسماع بهذه الألفاظ التي سمعتموها. نكتفي بهذا القدر وإلى حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.